الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام المؤلف محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرناه، أي فيما ذكره مما يتعلق بذم الخوارج والوعيد الذي جاء فيهم وفضل قتالهم وقتلهم ومن قتلوه وبيان أوصافهم وسماتهم التي ميزهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه أيها الإخوة الكرام، هناك أحاديث يجدر بنا أن نقدم بها قبل أن نقرأ كلام المؤلف وما جاء به من آثار وروايات في هذا. وعلى كل حال، مقدمة الإمام ابن ماجه في السنن مقدمة مفيدة هامة في اتباع السنة وترك الابتداع والتمسك بما كان عليه السلف الصالح. هذه المقدمة جديرة بأن تدرس وأن تشرح، وهي تلتقي تماما مع كتاب الشريعة للأجري. ثم بعد هذه المقدمة أتى بكتاب الطهارة كالمعتاد، وأيضا تشابه هذه المقدمة كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، حيث أنه قدم به رحمه الله تعالى. فيقول رحمه الله: باب في ذكر الخوارج، في صفحة 59 دار الحديث بالقاهرة. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب قال: وذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد مودن اليد مثدون اليد، اليد مقطوعة وفيها طرف مثل ثدية الإنسان مثل الثدي، ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة. عبيدة ابن عمرو السلماني يكلم عليا رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي وربي الكعبة 3 مرات. وهذا رواه مسلم في الصحيح. قال: فيهم رجل مخدج اليد. وفعلا لما قاتلهم الإمام علي رضي الله عنه بحثوا على الرجل المخدج هذا ناقص اليد مقطوع اليد هذا، فوجدوه في صف الخوارج وفي جيش الخوارج يوم النهروان. قال: ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم جرثومة في الأمة يجب استئصالها وإزالتها، فلهم عقب يتوالى كل جيل وكل قبيل عبر الأيام والأزمان. ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أي ورب الكعبة؟ ثلاث مرات. وقال الإمام ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عاصم بن بهدلة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. وهذا تحذير من أن تتبع الصغار وتترك الكبار من العلماء الراسخين في العلم، تقتنع برأي الصغار الأغمار الذين لم يجربوا في الدعوة، وتترك الأساطين أساطين العلم الذين هم أهل الفضل والصلاح وأهل الفتوى في الناس وأهل التوجيه والكلام في الأمور العظام، تدعهم، استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. ما أحسنت ولا أصبت. ولذا غالبا تكون الندامة والحسرة. قال أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. وهذا متفق عليه. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال قلت لأبي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون. صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تجد الرجل مجتهدا مشمرا لكن على هوى على غير الأثر وليس على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفع هذا؟ لا ينفع. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذا كانوا يقولون لأن يضحك سفيان الثوري حتى يستلق على ظهره خير لنا من بكاء الحسن بن صالح بن حي، لأن الحسن بن صالح بن حي كان يرى السيف على الأمة ولا يصلي الجمعة ولا الجماعات، لا يرى أميرا ولا إماما يصلي خلفه، لا يعتبر هؤلاء يجوز الصلاة خلفهم. ولذا لما دخلت جنازته المسجد خرج سفيان فلم يصلي عليه لأنه كان يرى السيف على الأمة وكان معجبا بنفسه. اقتسم هو وأخوه وأمه الليل أثلاثا، فلما ماتت أمه اقتسم هو وأخوه الليل نصفين، فلما مات أخوه قام هو الليل كله، ومع ذلك مات على غير السنة. أحسن الله لنا ولكم الخاتمة والعقيدة. قال فذكر قوما يتعبد يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هي الصيد والسهم معروف. أخذ سهمه فنظر في نصله، النصل هو الحد الأمامي الذي يمرق ويخزق الرمية، قال فلم يرى شيئا، شوفوا، فنظر في رصافه فلم يرى شيئا. الرصاف يقول هنا هو عصب يلوى على مدخل النصل، الآن معنا السهم بيرشوه من خشب من عيدان الشجر، بيحطوا من في الأمام حد نصل اسمه نصل. طيب اللي هيربط النصل ده بالخشب ايه؟ عصب. وتر كده من جلد بيربطوه عشان يثبته، اسمه النصل، اسمه الرصاف. عصب يلو على مدخل النصل في السهم، بيحكموه، عندهم صناع لهذه الأشياء. يقول: فنظر في رصافه، في رصافه فلم ير شيء، فنظر في قدحه العود فلم ير شيئا، فنظر في القذاذي فتمارى. وهذا دليل أهل السنة والجماعة أن هؤلاء لم يكفروا بهذه الكلمة. فتمارى يعني متردد، في بقايا ولا ما في بقايا، في بقايا من الدم، في بقايا من الكرش، في بقايا من اللحم الداخلي الذي مرق هذه الرمية وهذا السهم خزقه ونفذ منه. فتمارى يعني يتردد، هل يرى شيئا أم لا. وهذا دليل. ما الذي كان يسأل بالأمس أو درس أخونا، بعض إخواننا، كيف لم نكفرهم والنصوص ظاهرة، يمرقون من الدين كما تمرق، كما يخرج السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. إيه نعم، إيش الآن النص؟ ينظر في القذذ، القذذ هذه يعني شيئان كالريشتين في خلف السهم يزنان السهم زي بعض، مقاس بعض، للسهم ريشتان وقذتان. القذذ هذه أشياء صغيرة كذا في طرف السهم من الخلف، شبه بعض، مقاس واحد. فينظر الناظر في النصل لا يرى لا فرث ولا دم ولا كرش ولا أي شيء لسرعة خروج السهم من الرمية. طيب ينظر في الرصاف لا يرى شيئا، ينظر في القدح لا يرى شيئا، العود. فنظر في القذاذي فتمار، يتردد، لا في باقي هي شوية هي. القذذ هو التي بقى فيها، لصق فيها وبقي فيها شيء من أحشاء هذه الرمية، والرمية قلنا هي الصيد المصيد. فتمارى، هل يرى شيئا أم لا. هذا الدليل. الدليل الثاني قلنا فعل الإمام علي رضي الله عنه معهم، صنيعه معهم، أنه لم يجهز على جريحهم، ولم يتبع فارهم، ولم يخمس أموالهم، ولم يسبي نساءهم. وسألوه سؤالا صريحا فقال: إخواننا بغوا علينا. الدليل الرابع والثالث، رواية الشيخين وغيرهما من الأئمة أهل السنة الحديث المدونة، الكتب المصنفة بالحديث، روايتهم لبعض رجال الخوارج كعمران بن حطان وغيره ممن كان يرى رأي الخوارج أو رمي برأي الخوارج. فلو كان هؤلاء كفارا فلا يحل لأحد من الأئمة أن يروي عنهم في كتابه، لأن الرواية شرف لا ينالها الكافر، لا ينالها الكافر. فجرى عمل الأئمة، جرى صنيع الأئمة في كتبهم بالإتيان بروايات الخوارج. فلو كانوا كفارا خارجين من الملة بالكلية لم يكن صنيع الأئمة الرواية عنهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. إذن الشاهد من الحديث هذا إخوة قبل أن ننتقل: فنظر في القذاذي فتمارى، هل يرى شيئا أم لا. تمارى أي تردد معناه. وإما أما في الأجزاء الأولى من السهم جزما ليس فيها بقايا من الأحشاء، انظروا النص ليس فيه شيء لسرعة خروجه ومروقه. الرصاف ما فيه شيء قطعا. طب القدح ما فيه شيء، إنما في القذذ، تمارى في القذذ فيها بقايا. لو قطعا ليس فيها شيء لقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأجزاء الأخرى السابقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا حديث يا أخوة متفق عليه الذي قرأناه، اللي هو فنظر في القضب فتمارى هل يرى شيئا أم لا، متفق عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في السرعة في المروق نعم، ثم لا يعودون فيه هم شرار الخلق والخليقة أي من المسلمين. قال عبد الله بن الصمد فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري فقال وأنا أيضا قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الإمام مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا حديث ضعيف لكن في بعض أجزائه ما يشهد له مما قرأناه. قال حدثنا محمد بن الصبح قال أنبأنا سفيان بن عيين عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجعرانة وهو يقسم التبر، التبر والذهب الخالص، الذهب الذي لم يضرب بعد ولم يصك، معناه يعني جاي بترابه خام. اللي رأى منكم الذهب يأتي مخلوطا مع الصخور كما يمرق السهم من طيب. يقول وهو يقسم التبر والغنائم وفي حجر بلال فقال رجل اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام فإنك لم تعدل. فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. قال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، وهذا حديث صحيح. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قوطيعا، كلما دليل على الاستمرار. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال، وهذا حديث حسن. قال حدثنا أبو بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم سيماهم التحليق إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان عن أبي غالب عن أبي أمامة يقول شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. وفي هذا الحديث نكارة، في هذا الحديث نكارة، وإن صح كما يحسن الشيخ الألباني رحمه الله فيمكن تأويله، تأويله بالحديث الآخر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاطب الصحابة قائلا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا ينتهي الباب من مقدمة الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في شيء من التوضيح والروايات التي لم يذكرها الإمام الأجري، لذا أثرت أن أقرأه من هذا الكتاب. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام عند منصرفه من خيبر، كان في العام السابع من الهجرة، وفي ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي، ينفق نفقة من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. فقال: يا محمد اعدل. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية كما قلنا هي الصيد المرمي. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر، يعني محمد ابن أبي عمر، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، قال حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد ابن ميمون الهلالي عن أبي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الغنائم بالجعرانة، غنائم حنين، والتبر في حجر بلال. فقال رجل: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال عليه الصلاة والسلام: ويلك، فمن لم يعدل إذا لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعه، فإن هذا في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الغنائم بالجعرانة. فقال رجل فقال قام رجل فقال: اعدل فإنك لم تعدل. اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بالظلم وعدم الإنصاف والعدل. فقال: ويحك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي. ما اسم الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، معنا يا إخوان الأوزاعي، قاضي بيروت ومفتيها، عن الزهري محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، قال ذو الخويصرة ولقبه حرقوس التميمي: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كان عربيا فيه غلظة وحدة مما يعانيه الأعراب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فقال يا رسول الله أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ أنتوا فاكرين لما كنا بنقرأ في كتاب فتح المجيد ومرت علينا الرواية أن رجلا تحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرضى بحكمه، وتحاكم إلى أبو بكر الصديق فلم يرضى بحكمه، تحاكم إلى عمر رضي الله عنه فقال انتظر، حتى دخل عمر فسل سيفه فضرب عنقه. وقلنا هذا حديث حكم العلماء عليه بأنه موضوع. هذا أيضا يبين ضعف ذاك الحديث، أن عمر ما كان يتجرأ يضرب عنق رجل والنبي عليه الصلاة والسلام حي يوحى إليه والوحي يتتابع. لا، في قصة حاطب بن أبي بلتعة أيضا قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، إذن لي. فليس من ديدن عمر أنه دائما سيفه مشهور، لا، ده عمر رضي الله عنه لما جاءت حروب الردة وارتد من ارتد من العرب، أراد أبو بكر الصديق أن يسل السيف فكان عمر يهديه. معناه شوف الموقف هذا، كان عمر يهديه: كيف تقتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف تقتل من يقول كذا؟ كيف تقتل من يقول كذا؟ حتى شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فكذلك انشرح قلب عمر فعلم أنه الحق فقاتل مع أبي بكر. فالصحابة كانوا وقافين عند حدود الله، مش الأمر سهل، كل من جاء تضرب عنقه، كل من فعل خطأ تضرب عنقه، لا، ليس هذا بالله. ديدن صحابة ولا من الصحابة؟ أهل ورع، أهل تقى، أهل وقوف عند حدود الله رضي الله عنه. هنا عمر يستأذن أيضا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ فقال: لئن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أو ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه، العود هذا ما بين النصل والقذذ المسافة هذه يسمى النضي، فلا يوجد فيه شيء. يعني لا يوجد فيه شيء من ماذا؟ من ماذا؟ من أحشاء ولحم هذا الصيد، كناية على عن شدة المروق. معناه ومع ذلك ليسوا بكفار، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد اختلفوا صحيح في حكم الخوارج، لكن سبق تقرير هذا وبيانه. قال: ثم ينظر إلى رصافي فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. طيب، احنا معنى الأصح من هذا في الصحيح، في صحيح مسلم: يتمارى يجد شيئا أم لا؟ معناه، وهذه هي الكلمة الفاصلة في هذا الحكم وهذا المعنى. بخلاف هنا لم يذكر هذا التماري، لم يذكر هذا التماري، ولذا أثرت أن أقرأ ما جاء في سنة ابن ماجه وهو أصله في صحيح مسلم وفي الصحيحين، خلاف ما جاء هنا مجملا، إنما جاء في رواية أخرى مفسرا. قال: فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. الفرث معروف، ما في أحشاء الصيد، ما في كرشة، والدم معروف. شوف، يخرج النصل، يخرج السهم، لا ترى فيه دما، يدل على سرعة المروق، قوة المروق. قال: يخرجون على حين فرقة أو فرقة من الناس، أيتهم رجل أدعج. يقول الدعجة سواد في حلقة العين، سواد في حلقة العين، وإحدى يديه مثل ثدي المرأة، فيه نقص في يده، بطر في يده، وفي هذا الجزء من يده مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، هي قطعة لها تدردر، يعني تضطرب كذا تتحرك. قال أبو سعيد: أشهد لسمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتلهم، والتمس في القتلة، والتمس في القتلة، فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس النعت والوصف. وهذا من أدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من معجزاته التي أخبر بها مما أطلعه الله فيه على الغيب، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وقع كما أخبر. قال حدثنا عمر بن أيوب، قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. الفوق هو أو بداية هذا السهم مطلعه، يقول حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: التحليق. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي، قال حدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا سيار بن حاتم، قال حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثنا أبو عمران الجولي عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب الأحبار قال: للشهيد نوراني، ولمن قتله الخوارج 10 أنوار له، ولجهنم 7 أبواب، باب منها الحرورية، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. يقول في إسناد السيار بن حاتم: وصدوق له وهم، وحق له أن يكون هذا الأثر ضعيفا، وعلى كل حال هو من مما حدث به كعب الأحبار. قال محمد بن الحسين: أول شيء ما صح إلى كعب الأحبار بسبب هذا الرجل سيار بن حاتم وصدوق الأوهام، ومن قيل فيه صدوق الأوهام عند الحافظ بن حجر الصواب والراجح أنه حديث ضعيف وليس بصحيح، خلافا لمن ذهب إلى غير هذا. يقول: قال محمد بن الحسين، هذه صفة الحرورية وهم الشراة الخوارج، أنا قلنا لهم ألقاب كثير، الحرورية هذا اسم، الشراة هذا اسم، الخوارج هذا كذلك، المحكمة كذلك، الأزارقة كذلك، النجدات كذلك، كلها ألقاب لفرقة واحدة. قالوا هم الشراة الخوارج الذين قال الله تعالى: فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته ممن هذه صفته. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ممن اختلط بأخرى، ولكن لم يضر اختلاطه لكونه حجب عن التحديث. عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذرهم، أولئك الذين سمى الله فاحذرهم، الذين يتبعون المتشابه من النصوص ويدعون المحكم منها. الواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، والأصل العمل بالمحكم، وما تشابه تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه، ولا تتبعه ولا تتحرى وتتوخى، فإذا كنت كذلك ضللت وانحرفت. وهذا حديث متفق عليه، حديث عائشة هذا متفق عليه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا يحيى بن حكيم، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى قوله عز وجل: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذرهم. هذا صبيغ بن عشل المرادي جاء لعمر بن الخطاب يسأله عن المتشابه، فأخذ عمر بن الخطاب وضربه حتى أدمى رأسه 3 أيام وهو يداويه بهذه الطريقة. فما مرت هذه الفترة إلا وقد ذهب عنه ما يجد في نفسه من اتباع المتشابه والسؤال عنه. لما جاءوا في البداية قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فأخذ يسأل عمر رضي الله عنه عن شيء من المتشابه، فداواه عمر بهذه الطريقة، ثم أرسل وراءه إلى أبي موسى الأشعري أن هذا الرجل أخطأ طريق العلم وتتبع المتشابه من القرآن، فلا يجالسه أحد من الناس لأنه يخشى أن يؤثر في الناس نفس الداء والمرض، فيستشري هذا الأمر. فأغلق عمر الملهم المحدث دون هذه المفسدة الباب. فكان صبيغ بن عشل هذا يأتي بعض الناس يدعوه إلى نفس الفكرة القديمة، فقل: لا، لقد نفعني الله بدواء عبد الله عمر بن الخطاب الرجل الصالح. نعم، كان الإمام الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام كحكم عمر في صبيغ، أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر فيقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. نعم، فانظر الذين يتبعون المتشابه. جاء الرجل إلى الإمام مالك وقال: كيف استوى؟ احنا عارفين أنه استوى، لكن كيف استوى؟ أيضا اتبع المتشابه، لأن الكيفية من المتشابه لا نعلمها. وهكذا ما كان من الإمام مالك إلا أن أجاب بالجواب المعروف المشهور، ثم بعد ذلك قال: أخرجوه فإنه رجل سوء. هذا الرجل خبيث، هذه الجرثومة في الناس تفرخ الشر. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذرهم. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا المثنى بن أحمد، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأخر متشابهات. قال: أما المتشابهات فهن آي من القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل من ادعى هذه الكلمة. كل فرقة يقرؤون آيات من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. ومما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لما قال من المتشابه عنا أنه مجمل تحته تفصيل، تحته أقسام، وهذا الذي ذكره الأجري، قرره نفس الإمام أبو بكر بن العرب المالكي في كتابه أحكام القرآن. قال: إن من سمات الخوارج استدلالهم بمطلق هذه الآية، وأهل السنة والسلف الصالح يفصلون بين ما هو كفر دون كفر وما هو كفر مخرج من الملة. أما الخوارج فاعتبرونها شيئا واحدا مخرجة من الملة على كل الأحوال. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. دل على أن الإنسان ممكن يحكم بغير ما أنزل الله على سبيل الخطأ والوهم اجتهادا منه، ومع ذلك هو بين أجرين وأجر واحد. عمر بن الخطاب كم اجتهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقل النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما رأيكم في عمر بن الخطاب المحدث الملهم الفقيه المجتهد؟ إذا كان يخطئ في مثل هذه الأحكام الشائكة من باب أولى، ممكن احنا نزل من حيث لا نشعر ونخطئ، ونخطئ من حيث لا ندري. هذا إذا كان عمر المحدث الملهم الفقيه المجتهد الذي بشر التنزيل وتلقى من فم النبي عليه الصلاة والسلام بلا حائل بلا وسطة يخطئ غير من باب أولى ممن تقدم من في هذا الزمان ودون هذا الزمان. ولذلك تجدون الرجل الورع لا يتجرأ في باب تكفير المعين، لا يتجرأ، إنما بينه وبينه حواجز وحوائل وحجب، كما كان شيخ الإسلام يكرر دائما: ويعلم كل من جالسني أني من أبعد الناس إلى نسبة معين إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع. هذا شيخ الإسلام صاحب الورع وهو العالم الحجة المجتهد، ومع ذلك عنده شيء منه. كلما ازداد علم الشخص كلما ازداد ورعه، لأن العلم يربي أهله ويؤدب أصحابه، فكلما ازداد العلم كلما ازداد خوف الشخص وتقواه وأمسك لسانه. قال يقول هنا يستدلون بالمتشابه. إيش هو قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ يقصد بالمتشابه أي المجمل. ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم إيه؟ يعدلون. يجمعون هذه الآية مع هذه الآية، وكأنهم يعتقدون أن الآيات عبارة عن معادلات رياضية. ما ضل من ضل من الشباب إلا لما اعتبروا الآيات القرآنية عبارة عن معادلات رياضية، آية زائد آية تطلع يكون يساوي كذا كذا في الأخير معنا. وهذه من المصائب التي ابتلي بها أهل هذا العصر، إلا من رحم الله. فمن توجه إلى طلب العلم والنظر في كتب الحديث عرف ما له وما عليه. قال: ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه. شوف كيف، فقد أشرك. مقدمات ونتائج، ها، وفي الأخير عبارة عن زرار زي الكهرباء، زي اضغط يكهرب العالم كله، كلهم صاروا كفار، خرجوا من دين الله أفواجا. بدل ما دخلوا في دين الله أفواجا خرجوا من دين الله أفواجا، نسأل الله العفو والعافية. قال: فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون. فيخرجون فيفعلون ما رأيتها، لأنهم يتأولون هذه الآية. سوء التفكير يؤدي إلى التكفير ثم إلى التفجير، ثلاث حلقات ماسك كل منها ببعض، هذه الثلاث. أيها الفكرة دي، السطرين اللي تكلم فيها الأجري هو هذا، ملخصها في ثلاث كلمات: سوء التفكير يؤدي إلى التكفير ثم إلى التفجير في النهاية. قال: فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. قال: وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ذكر لابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال رضي الله عنه: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأوا ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال رضي الله عنه: ليسوا هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. قال وأخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخدد بن حسن بن أبي زميل قال حدثنا أبو المليح الرقي عن سليمان بن أبي نشيط عن الحسن وذكر أو ذكر الخوارج فقال حيارى سكارى ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شهيد قال حدثنا الصلت بن مسعود. فمن عذر السلف لهؤلاء أنهم ما قتلوهم إلا بعد إقامة الحج عليهم. من عذر السلف لهؤلاء ما قتلوهم إلا بعد أن ناظروهم. فلما ناظروهم ولذلك قبل أن يقاتلهم علي يوم النهروان أرسل عبد الله بن عباس يجالسهم فناظرهم فأقام عليهم الحجة. فاهتدى من اهتدى وتاب من تاب ومن بقي كان في تلك المعركة. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شهيد قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان. وكلام الحسن واضح جدا لما قال إيش ليسوا بيهود ولا نصارى يعني ليسوا بكفار. وأيضا سليمان بن أبي نشيط هذا يعني فيه نظر من ناحية الجرح والتعديل ولا مجوس فيعذر. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شهيد قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد قيل الحسن أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة محل عند البصرة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. قال المحقق رجاله ثقات. قال الإمام محمد بن حسين فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذ كان مذهبه مذهب الخوارج. أنتوا عندكم واصل بن عطاء الألفغ الغزال كبير المعتزلة وكان غاية في الفصحة. كان ألفغ ويترك ويهجر كل كلمة فيها الراء لا ينطقه حتى الأشعار يغير فيه. وكان من خطباء المفوهين ومع ذلك ألفغ يدع كل كلمة فيها الراء ومع ذلك هو كبير معتزلة فصيح بليغ. ليه؟ لا يأتي الله عز وجل بمثل هذا إلا ابتلاء للناس اختبار للناس. كم من لبق فيلسوف ما اهتدى. ذكي ذكاء خارق لكن ما اهتدى. وكم من رجل عيي لا يبين لكن هو على الخير وعلى المنهج الصحيح وعلى الطريق القويم. ليس العبرة بالفصاحة والبلاغة. كم من أناس يحفظون الكتب كما تحفظ أنت قوله الله أحد ومع ذلك ما هداهم الله ولا أثمرهم ولا في سيرهم البركة. وكم من أناس ما معهم إلا علم قليل ونفع الله بهم. العبرة بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كان واصل ابن عطاء يترك الكلمات التي تغير عليه لسانه وفصاحته حتى قالوا ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر. انظر. والجهم بن صفوان كان فيه لباقة وكان فيه فصاحة. الجعد بن درهم كان كذلك. واصل بشر المريسي كان كذلك. عمرو بن عبيد كبار أهل البدعة كان عندهم بلاغة وعندهم فصاحة وعندهم لباقة. وكان إذا جلسوا جلس الناس افتتن الناس بهم. إلا أن السنة هي الحاكمة والغالبة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف العلم بها جميع أئمة المسلمين. قال حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر وقال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر نجيح السندي هذا عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم العدوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام رجل ذو نكاية العدو واجتهاد، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أعرف هذا، فقالوا يا رسول الله نعته كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعرفه ما أعرفه. فبينما هم كذلك إذ طلع الرجل فقالوا هذا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، قرن البدعة والخروج والمروق، إن به لسفعة من الشيطان، يقول أي مس من الشيطان. قال فلما دان الرجل سلم فرد عليه القوم السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشدتك بالله، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس بقوم أفضل منك؟ فقال اللهم نعم. فدخل المسجد يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه قم فاقتله. فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي، فقال أبو بكر في نفسه إن للصلاة لحرمة وحقا، فلو استأمرت رسول الله أي شاورته فجاء إليه، قال فجاء إليه فقال له أقتلته؟ فقال لا، رأيته قائما يصلي ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال قال صلى الله عليه وسلم لست بصاحبه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب يا عمر فاقتله. قال فدخل عمر رضي الله عنه المسجد فإذا هو ساجد، قال فانتظره قال طويلا، ثم قال في نفسه إن للسجود لحقا ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على ورع الصحابة رضي الله عليهم. قال لا رأيت، فقال لا، قال أقتلته؟ قال لا، رأيته ساجدا ورأيت للسجود حقا، وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال صلى الله عليه وسلم لست بصاحبه، قم يا علي فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته. قال فدخل علي كرم الله وجهه رضي الله عنه أولى المسجد فلم يجده. قال فرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل اليوم ما اختلف من أمتي رجلان حتى يخرج الدجال. وهذا حديث كما قلت لكم بمجموع الطرق والشواهد يحتج به في مثل هذا الباب. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال حدثنا زياد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا عبيدة قال حدثنا هود بن عطاء الحنفي عن أنس بن مالك قال كان فينا شاب ذو عبادة وزهد، فوصفناه للنبي عليه الصلاة والسلام وسميناه باسمه فلم يعرفه، بينما نحن كذلك إذ أقبل، فقلنا يا رسول الله هو ذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان. فجاء فسلم على القوم فردوا السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خيرا منك؟ فقال نعم، ثم ولى ودخل المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله. دخل المسجد فوجد يصلي، فقال أبو بكر رضي الله عنه وجدته يصلي وقد نهينا عن ضرب المصلين. فقال صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل؟ قال عمر رضي الله عنه أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده ساجدا، فقال أقتل رجلا يصلي؟ قد نهينا عن ضرب المصلين. فجاء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما يا عمر؟ قال وجدته ساجدا وقد نهينا عن ضرب المصلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل؟ فقال علي كرم الله وجهه، قلنا الأولى أن يترضى عليه كما يترضى على بقية الصحابة رضوان الله عليهم، أنا. فقال صلى الله عليه وسلم أنت تقتله إن وجدته. فذهب علي رضي الله عنه فجاء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هي علي؟ قال وجدته قد خرج. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم، وما اختلف من أمتي اثنان. نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.